أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: أو كونه معاطاة مصالحة، لأنها بمعنى التسالم على شيء، ولذا حمل الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي على الصلح. كان الكلام في التنبيه الثالث، وهو تمييز البائع عن المشتري في البيع الفعلي، في المعاطاة التي تقوم على أساس الفعل. قلنا أنه توجد في المقام صور ثلاث. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا أنه توجد في المقام صور ثلاث: الصورة الأولى والصورة الثانية، تقدم الكلام عنهما بالأمس. أما الصورة الثالثة وهي ما لو لم يلاحظ إلا البدلية بين الشيئين، أو لوحظ في كل منهما، في كل من العوضين، القيمة كما أشرنا بالأمس. قال الشيخ قدس سره الشريف بأنه توجد في المقام وجوه متعددة، أن كل منهما يكون بائعا ومشترا، أو أن البائع هو الدافع أولا والمشتري هو الآخذ أولا، أو وجه ثالث. الوجه الثالث الذي يذكره في المقام يقول: أن تحمل على المصالحة، يعني أن هذا عندما يعطي ذات وذاك عندما يعطيه ماله يحمل على المصالحة بينهما، فتكون من مصاديق الصلح المعاطاتي. لأنه إن شاء الله في التنبيهات اللاحقة سيأتي الكلام في أن المعاطات على فرض صحتها وتماميتها هل تختص بباب البيع، أو أنها تجري في الأبواب الأخرى من المعاملات، من العقود والمعاملات، يعني هل تجري في الهبة، هل تجري في القرض، هل تجري في الإجارة، هل تجري في العارية أو لا تجري. وسيأتي بيان أن ذلك أي أن المعاطات تجري في غير البيع أيضا. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: في الصورة الثالثة نقول أنها صلح معاطاتية، هذا يعطي ذاك وذاك يعطي هذا بنحو المصالحة، يعني عندما يعطي هذا الثمن، طبعا الثمن والمثمن مو واضح، فقط مبادلة شيء بشيء، هذا يصالح ذاك ولكنه بالفعل، لا باللفظ، لا بإنشاء المصالحة، بل بالفعل. يقول: الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام للصورة الثالثة أن يقال أنه بي مصالحة معاطاتية، أو كونه معاطاة مصالحة، يعني أنها من قبيل المصالحة المعاطاتية، لأنها المصالحة المعاطاتية ما هي؟ المصالحة ما هي؟ قال: لأنها بمعنى التسالم على شيء، وهذان قد تسالما على أن يعطي هذا اللحم ويأخذ في قباله الحنطة، بمعنى التسالم على شيئين. يقول: فلهذا نجد أنهم في رواية من الروايات التي وردت أنه كان هناك شخصان، كان لزيد طعاما عند عمرو، وكان لعمرو طعام عند زيد، وكل منهما أيضا لا يعلم المقدار، أنه أقل مما عند الآخر، هذا الذي عنده أقل مما عند الآخر أو أكثر مما عند الآخر. يقول كل منهما للآخر: لي ما عندي ولك ما عندك، يعني هذا المال الذي لي عندك هو لك، والمال الذي لك عندي هو لي. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنهم حملوا هذا الكلام على أنه مصالحة، نحن كذلك في المقام نحمل هذا التبادل الذي لم يلاحظ فيه الثمنية والمثمنية أو لوحظ فيهما القيمة معا، نحمله على المصالحة المعاطاتية. يقول: ولذا حمل الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه. طبعا عندما راجعت الرواية في الرسائل ليست في باب الشريكين، فقط الرواية تقول يسأل الإمام أنه يوجد عندي طعام عند زيد وله طعام عندي، ولكنه لا نعلم أقل أو أكثر، ولكن هكذا نتراضى. قال: إذا كان هناك رضا بينكما فلا محذور في ذلك. فحملوا الفقهاء هذه الرواية على المصالحة. في الرواية لم يأتي الشريك أنه يقول الشريك لشريكه هذا المعنى. على أي الأحوال، إلا في ذهن الشيخ رحمة الله تعالى عليه رواية أخرى لم أجدها. هذه الرواية التي راجعتها وجدت أنه لا يوجد فيها لفظ الشريك. ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: لك ما عندك، الذي هو مالها، لك ما عندك. خب إذا كان ماله طبعا له ما عنده، ولكن الذي مالي عندك لك ما عندك، والذي مالك عندي لي ما عندي. بلي لا، يعني مقصود المعاطاة الفعلية حصلت لأنه أعطاه الطعام وأخذ منه الطعام. لا أقول يعني أعطاه له شيء بالغيب وصل بيده. إيه يعني وصل، أنا أعطيتك إياه. الآن أنا كان عندي 5 كيلوات وأعطيتك، وأنت 10 كيلوات وأعطيتني إياه. عرفت شو؟ الآن بعدين ما ندري أنه أقل أكثر، نسينا الآن المقدار مال. الآن أنا أعطيتك، هم وأنتم من الهواء وصل بيدك. قبل لابد أنا أعطيت، أنا صاحب الملك، أو أنه أنا أذنت لك أن تأخذه من مكانه. قل لا فرق في ذلك. أقول هذا من أين وصل بيدك؟ لا أنا بدي أقول من أين وصل مالك عندي عندك، من أين وصل؟ إما بإذني وإما أنا أعطيتك بقى. فإذا بالفعل حصل. نحن عندما نقول حصل بالفعل، مو هذا إلا أنا ألزمت بيدي وأعطي بيدي تنشده. سأفترض أنه في المخزن، أنا أذن لك أن تأخذ من المخزن، وهي مثلا بيع فعلي. هذا مقصود أنه هذا المال الطعام الذي وصل عندك في النتيجة إما كان بالمباشرة أعطيته إياك، وإما أنه بالإذن أعطيته إياك. فإذا ترجع إلى المعاطاة الفعلية أو البيع الفعلي. قال: ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، على الصلح. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع، أو كونه الشيخ يقول أنه هذه أساسا معاوضة مستقلة ليست داخلة تحت المعاوضات المعهودة عندنا من البيع والإجارة والمصالحة وغير ذلك، بل هي معاوضة مستقلة. هذا الذي في الصورة الثالثة، أو كونه معاوضة مستقلة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة. هذه هي الوجوه الأربعة. خب مختاركم شيخنا يقول: ولا يخلو الثاني، لا يخلو ثانيها عن قوة. قبل الدخول في بيان مختار الشيخ، الإخوة يتذكرون نحن في التنبيه الثالث ما هو محل كلامنا؟ كان تمييز أو تميز البائع من المشتري. يعني ماذا؟ يعني أنه نعلم أنه بيع، ولكن لا نعلم أنه من البائع ومن المشتري. خب إذا كنا نعلم أن المعاملة ماذا؟ معاملة بيع، ولكن نشك في البائع والمشتري، كيف نقول في الصورة الثالثة أنه ماذا؟ مصالحة. كيف نقول في الصورة الرابعة أنها ماذا؟ معاوضة مستقلة. فرض الكلام أنها بيع. إذن الوجه الثالث والرابع لا يمكن أن ينسجم مع ما هو مفروض التنبيه الثالث. تارة أننا نقول أننا لا نعلم أنه بيع، ليس ببيع، معاملة مستقلة ليس بمعاملة مستقلة. ويأتي الوجه الثالث والرابع، نحن لا نعلم أنه وقعت مبادلة، هسه هذه المبادلة بيع ليست بيع، معاوضة مستقلة ليست مستقلة، مصالحة، إجارة، عارية، لا نعلم. طب الآن نذكر الضابط في تمييز هذا عن ذاك، ولكن فرض الكلام شيخنا ماذا؟ تميز البائع من المشتري. يعني ماذا؟ يعني أن المعاملة المفروضة ما هي؟ بيع، ونحن شككنا أن البائع من والمشتري من. خب إذا شككنا أن البائع من والمشتري من، إذن لا معنى لأن نفرض أنها ماذا مصالحة معاطاتية، هذا خلف الفرض. لا معنى لأن نفرض أنه ماذا أنها معاملة مستقلة، هذا خلف الفرض. فلهذا أشرنا بالأمس أنه احفظوا عنوان التنبيه حتى أنه يأتي الكلام بعد ذلك. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مختارنا هو الوجه الثاني من الوجوه الأربعة، يعني أن الدافع أولا هو البائع، وأن الآخذ أولا هو المشتري، ثم يقول في الآخر فتدبر. وجه التدبر إن شاء الله سيأتي في محله، أنه هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أو لا يشترط. هذا الكلام إنما يبنى على ماذا؟ على أن الإيجاب يشترط تقديمه على القبول، فلهذا نقول أن الذي أعطى أولا بمنزلة الإيجاب يعني البائع، والذي أخذ أولا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة القبول. أما إذا قلنا فيما بعد أنه لا يشترط ذلك، يمكن أن يتقدم الإيجاب على القبول، إذن لعل الذي أعطى أولا ماذا؟ هو المشتري. بني أنا بدي أقول بأنه الشيخ في الآخر يقول فتدبر، يشوف وجه التدبر ماذا، لعله إشارة إلى أن هذا الوجه الثاني مبني على أن نشترط أن الإيجاب لا بد أن يتقدم على القبول. فعندنا عندما أعطي أولا إذن أنا البائع، لأن الإيجاب لا بد أن يتقدم وإلا تكون المعاملة باطلة. إذا اشترطنا تقدم الإيجاب على القبول لا بد أن نفترض أن المعطي أولا من هو البائع، وإلا إذا كان المعطي أولا هو المشتري تكون ماذا؟ تكون المعاملة باطلة. الشيخ يريد أن يقول هذا مبني على ذاك، فإن اخترنا في محله أن الإيجاب لا يشترط تقدمه على القبول، وأن القبول يمكن أن يتقدم على الإيجاب، بعد لا يمكن أن نختار هذا الوجه الثاني. قال لا يخلو ثاني الوجوه الأربعة عن قوة. لماذا؟ لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا دون الآخر، يعني الدافع ثانيا، وصدق المشتري على الآخذ أولا دون الآخر الذي هو آخذ ثانيا. ثم يقول فتدبر، لعل وجه الأمر بالتدبر أن هذا الوجه مبني على ذاك البحث الذي سيأتي تحقيقه في محله. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. أما التنبيه الرابع وهو من التنبيهات المهمة أولا في بحث المعاطات والمفصلة ثانيا، لعله تصل إلى صفحتين بحسب هذا القطع الحجري. الرابع أن أصل المعاطات وهي إعطاء كل منهما الآخر ما له يتصور. هنا الشيخ ماذا يريد أن يبحث؟ فلنفهم محل النزاع. محل النزاع هو هذا، أن المعاطات الحاصلة بين طرفين، التعاطي الحاصل بين طرفين، هذا يمكن أن يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه متعددة. الإخوة يتذكرون في أول بحث المعاطات قلنا ماذا؟ قلنا تارة أن المتعاطيين يقصدان التمليك، وأخرى أن المتعاطيين يقصدان ماذا؟ الإباحة. والشيخ قال محل النزاعين أن المتعاطيين يقصدان التمليك خلافا لصاحب الجواهر. إذا تذكر قال وربما يقال بوجهين آخرين أن المعاطات تفيد ماذا؟ الناقل، أن المعاطات تفيد الملك المطلق. هسه بحثنا مو في ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن قصد المتعاطيين، ذكرنا وجهين فيما سبق لهما للقصد، الآن نريد أن نذكر وجوها أخرى لقصد المتعاطيين. وجهان تقدم، وهو أنه أن يقصد المتعاطيان التمليك، أن يقصد المتعاطيان الإباحة. طب أكو وجوه أخرى؟ يقول الشيخ نعم أكو وجوه أخرى وتختلف الأحكام. هذا المطلب، هذا محل النزاع. المطلب الثاني أن المعاطات تصطلح على معنيين. المعنى الأول وهو التعاطي من الطرفين، يعني أن يعطي هذا ويعطي ذاك. بشعب نحو إذا وجد إعطاء من طرف واحد دون الإعطاء من الطرف الآخر لا يتحقق المعطى. فلهذا إذا تذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه في التنبيه الثاني في الإعطاء من جانب واحد قال إذا كان المراد من المعاطاة التعاطي من الطرفين فإن الإعطاء من جانب واحد ليس داخلا في موضوع التعاطي والمعاطاة الحقيقية. نعم داخل في حكمها، لأن المعاطاة بهذا المعنى متقومة ماذا؟ بطرفين. فإذا وجد أحد الطرفين دون الآخر فلم تتحقق المعاطاة موضوعا. تارة تطلق المعاطاة بهذا المعنى وأخرى تطلق المعاطاة على معنى آخر، وهو البيع الذي لا لفظ فيه لا صيغة معتبرة شرعا فيه، فيسمى بالبيع الفعلي. والمعاطاة بهذا المعنى يعني البيع بالفعل لا البيع باللفظ والصيغة، هذه كما تشمل المعاطاة من الطرفين تشمل ماذا؟ المعاطاة من طرف واحد. بناء على هذا المعنى الثاني المعاطاة كما تشمل التعاطي من الطرفين تشمل ماذا؟ الإعطاء من جانب واحد، لأنه أيضا بيع ولكنه بيع فعلي لا أنه بيع باللفظ والصيغة. واضح المطلب؟ إذن المعاطاة تارة تطلق ويراد منها التعاطي من الطرفين بنحو إذا لم يوجد الإعطاء من الطرف الآخر لا يتحقق موضوع المعاطاة، وأخرى تطلق المعاطاة ويراد منها البيع الذي يتحقق بالفعل بسبب الفعل لا البيع الذي يتحقق باللفظ والصيغة. فهذه كما تشمل التعاطي من الطرفين تشمل ماذا؟ تشمل الإعطاء من جانب واحد. فلهذا إذا تتذكرون الشيخ ماذا قال هناك؟ قال بناء أن ارجعوا للعبارة إلى التنبيه الثاني الإخوة إذا يتذكرون، قال أن الإعطاء من جانب واحد لا يصدق معنى المعاطاة، لكن هذا لا يقدح في جريان حكم المعاطاة على الإعطاء من جانب واحد بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي. يعني قلنا مرادنا من المعاطاة يعني البيع الذي يتحقق بالفعل لا باللفظ. بناء على ذلك فماذا قال الشيخ؟ قال فلو كان المعطى هو الثمن فقط أو كان المعطى هو المثمن فقط يتحقق الإجابة والقبول أو لا؟ نعم يتحقق الإجابة والقبول، يعني تتحقق المعاطاة حقيقة. هذه المقدمة احفظوها حتى ندخل في الأقسام. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن أصل المعاطاة وهي إعطاء كل منهما ما كل منهما الآخر ما له، أن أصل المعاطاة يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه. الوجه الأول وهو الوجه الذي كنا نتكلم فيه من أول بحث المعاطاة إلى هنا، وهو أن يقصد كلا من المتعاطيين ماذا؟ ماذا يقصد؟ التمليك. أن يقصد كلا من الطرفين أنه يملك ماله للآخر ولكنه ماذا؟ بعوضين. هم هذا التمليك تمليك بالإنشاء لو تمليك بالفعل؟ لا تمليك بالفعل، وهو الذي قلنا أنه تارة يفيد الملك الجائز وأخرى يفيد الملك اللازم وثالثة يفيد الإباحة. أن يقصد المتعاطيان التمليك. في هذا الوجه المتعاطيان يقصدان ماذا؟ يقصدان مبادلة ماذا بمبادلة ماذا؟ مبادلة هذا المال بذاك المال ولكنه فعلا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بناء على أن المعاطاة هي كل بيع فعلي لا المعاطاة المتقومة بالطرفين، ها بناء على أن المعاطاة هي كل بيع فعلي يعني الذي يتحقق بالفعل. الآن أنا عندما أقدم هذه الساعة بعنوان المعاطات للطرف الآخر، أنا ملكته هذه الساعة بعوض أم لا، ملكته هذا المال بعوض أم لا. نعم ملكته هذا المال بعوض، ولكن بالفعل لا بالإنشاء واللفظ. الطرف الآخر ماذا يفعل عندما يأخذ الساعة مني قبل أن يعطيني الثمن؟ عندما يأخذ الساعة مني ماذا يفعل؟ يتملك، مو يملكني، يتملك هذه الساعة مني، ولكن يتملكها مجانا لو بعوض، لا يتملكها بعوض. ومن هنا إذا تذكرون قلنا أن فعل البائع أصلي وفعل المشتري ماذا؟ تبعي، في أول البحوث التي أشرنا إليها. إذن عندما يعطي البائع العين ويأخذ المشتري هذه العين، بناء على أن المعاطاة هي لكل بيع فعلي، قد تمت المعاطاة، تمت المعاطاة قبل أن يدفع المشتري الثمن. لماذا قد تمت المعاطاة؟ لماذا؟ لأنه قد تحقق الإيجاب والقبول بفعل واحد كما تقدم في الصورة الثانية. هذا عندما أعطاه ماذا؟ ملكني. عندما أخذته ماذا؟ تملكته، ولكن لم أتملك مجانا وإنما تملكت بعوض. إذن عندما أدفع العوض، عندما أدفع الثمن، أنا أملك تمليكا جديدا أم أريد أن أفي بتملكي السابق؟ أي منهما؟ أريد أن أفي. إذن دفع الآخر الثمن العوض ليس تمليكا مستقلا، بل هو وفاء لما تملكه، وفاء لما التزم به من التملك، لأنه لم يتملك مجانا وإنما تملك بعوضين. إذن المعاطاة في الصورة الأولى تحصل بمجرد أن يدفع أحدهما العوض إلى الآخر فقد تمت المعاطاة. والفعل الثاني ماذا يكون؟ من متممات المعاطاة، بنحو إذا لم يفعل الثاني، لم يعطي الثاني، لم تتحقق المعاطاة موضوعا هالشكل؟ لا، المعاطاة تحققت موضوعا، وفعل الثاني إنما هو وفاء للالتزام الذي التزم به عندما تملك مع العوض. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لو أعطيت الساعة واستلمها المشتري وقبل أن يدفع الثمن العوض مات، تحققت المعاطاة أو لم تتحقق المعاطاة؟ يقول نعم تحققت المعاطاة وانتهى كل شيء. فإذا نقول قلنا أن المعاطاة لازمة، إذا هنا تحقق اللزوم ويجب على الورثة أن يدفع لأنه لازم. متى يمكن أن نتصور تعاطي من الطرفين هنا؟ أن يكون في زمان واحد، يعني عندما يعطي بهذه اليد الساعة، بهذه اليد يعطي، يأخذ الساعة بهذه اليد يعطي ماذا؟ الثمن. عند ذلك يمكن أن نتصور تمليكين أحدهما في عرض الآخر. أما إذا كان هناك تدريجية في التمليك، يعني أولا ملك البائع، بعد ثانيا لا يستطيع أن يملك المشتري، وإنما المشتري إنما يدفع المال وفاء لما التزم به في الدفع الأول. واضح هذا المطلب؟ فلهذا هنا يقول الشيخ: أولا أحدها أن يقصد كل منهما من الطرفين المتعاطيين تمليك ماله، ولكنه لا مجانا، بمال الآخر، فيكون الآخر في أخذه ماذا؟ قابلا ومتملكا، ولكن لا مجانا، بل بإزاء ما يدفعه للأول. خب إذن إذا كان الأمر كذلك، شيخنا الآخذ هل يملك جديد؟ يقول لا، فلا يكون أي الآخذ في دفعه العوض إنشاء تمليك، كما أنه كان الأول يوجد عنده إنشاء تمليك بالفعل، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك، بل عندما يدفع العوض ما هو؟ بل دفع عندما يدفع العوض لما التزمه على نفسه هذا الآخر، هذا القابل، بإزاء ما تملكه، لأنه لم يتملك مجانا وإنما تملك بعوضين. فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الأولى، فإذا المعاطاة قد تحققت أين؟ عندما دفع الأول وأخذ المشتري، فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الأولى وقبضها. طب بعد دفع الثاني ماذا؟ يقول فدفع العين الثاني خارج عن حقيقة المعاطاة. إذا بناء على هذا المعنى من المعاطاة، وهو أنه لكل بيع فعلي الإعطاء من جانب واحد، فيها حكم المعاطاة، لو فيها أيضا حكما وموضوعا هي المعاطاة، حكما وموضوعا هي المعاطاة. نعم، إذا قلنا المعاطاة يعني التعاطي من الطرفين، فالإعطاء من جانب واحد يكون حكما معاطاة لأنه موضوعا معاطاة. قال فدفع العين الثاني خارج عن حقيقة المعاطاة. خب شيخنا ماذا يتفرع على هذا الوجه الأول؟ قال فلو مات الآخذ قبل دفع ماله، يعني قبل دفع العوض، بعد تمام المعاطاة، قبل دفع ماله، مات بعد تمام المعاطاة، يعني تحققت المعاطاة، ويقول وبهذا الوجه نحن صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين، يعني الصورة الثانية في التنبيه الثاني. هناك عندما صححنا الصورة الثانية وهي الإعطاء من جانب واحد، يقول صححناها على هذا المعنى من المعاطاة، مو على المعنى من المعنى الثاني من المعاطاة، وهو التعاطي من الطرفين. قال وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه، يعني على الإعطاء من جانب واحد، من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول. مرادنا إذا إطلاق المعاطاة هنا يا معاطاة التي هي البيع بالفعل لا البيع بالقول، بهذا المعنى فقد تحققت المعاطاة هنا. فيكون إطلاق المعاطاة عليه أي على الإعطاء من جانب واحد من باب ماذا؟ من حيث حصول المعاطاة فيه بالعطاء يعني بالفعل دون القول، لا أنه إطلاق المعاطاة من حيث كون المعاطاة متقومة بالعطاء من الطرفين بذاك المعنى، لا ينطبق على المقام، لا يطلق على المقام. ومثله في هذا الإطلاق يقول وليس ذلك بعزيز في الفقه. نحن نقول باب المؤاجرة، باب المؤاجرة، باب المساقات، مزارعة، مع أنه عندما نأتي إلى تحقيق هذه الأبواب نجد أنها فعل طرف واحد. المؤاجرة ما هي؟ تمليك صاحب العين منفعة العين بعوض. المزارعة ما هي؟ أنه يعطي يعطي الأرض لأن يزرعها الآخر، فعل واحد. مساقات ما هي؟ يعطي البستان للساق. مصالحة ما هي؟ إنشاء الصلح من طرف واحد. مع أنه اللفظ هو من باب المفاعلة وفعل الاثنين، ولكنه نجد أنه ماذا؟ ينطبق على فعل الواحد أيضا، يعني ينطبق على الإعطاء من جانب واحد. يقول ومثله في الإطلاق، في هذا الإطلاق الذي فيه لفظة المفاعلة ولكنه ينطبق على الجانب الإعطاء من جانب واحد، ومثله في هذا الإطلاق لفظ المصالحة والمساقات والمزارعة والمؤاجرة وغيرها من هذه الأبواب. وبهذا الإطلاق إن شاء الله نحن سنصحح بعد ذلك الرهن، القرض، الهبة، هذا فعل الواحد وفعل الاثنين، أي منهما؟ الهبة فعل الواحد وفعل الاثنين، فعل الواحد، ولكن نحن سنصحح المعاطاة بعد ذلك في الهبة، مع أن الهبة فعل الواحد، كيف يصح فيها المعاطاة؟ يقول يصح فيها على هذا المعنى، وهي أن المعاطاة هي البيع الفعلي، سواء تحققت بطرفين بتعاطي من الطرفين أو تحققت بالإعطاء من جانب واحد. وبهذا الإطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يترقى يقول وربما يستعمل المعاطاة من جانب واحد، ماذا؟ وربما يستعمل المعاطاة بهذا الاصطلاح في المعاملة الحاصلة بالفعل، يعني إذا يتذكر الإخوة الصورة الثالثة في التنبيه الثاني الذي قلنا لا يوجد لا إعطاء تعاطل من الطرفين ولا إعطاء من جانب واحد، وإنما هو ماذا؟ إيصال للثمن والمثمن. يقول الشيخ رحمة الله تعالى ولعل المعاطاة بهذا المعنى يستعمل أيضا فيما لا يوجد هناك تعاط لا يوجد هناك إعطاء فضلا عن التعاطي من الطرفين، وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء لا من طرفين ولا من طرف واحد. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفي صحته تأمل. فلهذا إذا تذكرون الشيخ في الصورة الثالثة في التنبيه الثاني قال في المحقرات ولم يعلق شيء، الآن علق على الصورة الثالثة هناك قال وفي صحتها. بلي ذكرنا بالأمس شيخنا، ذكرنا في الأمس أنه جنابك تذهب إلى الحمام وتغتسل وتخرج ثم تضع ماء في الكوز الذي وضعه في الحمام صاحب الحمام، أو عندما تذهب إلى السقاء تشرب الماء وماذا وتضع فلسا. هناك الشيخ يظهر أنه كان يشرب الماء بفلس في زمانه رحمة الله تعالى عليه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، إذن فتلخص لما تقدم، في الوجه الأول ماذا يوجد عندنا؟ مبادلة مال بمال، تمليك مال بمال. فالمبادلة وقعت بين ماذا؟ بين المالين. الشكل في الوجه الثاني الشيخ يقول ماذا؟ يقول يمكن أن يقصد المتعاطيان ماذا؟ يقصدان التمليك بإزاء التمليك، مو المال بإزاء المال. طب ما الفرق مع الأول؟ في الأول كانت المبادلة بين المالين، هذا في مقابل هذا الثمن، ولكنه في الوجه الثاني ماذا؟ المبادلة بين الفعلين، تمليك وفعل من؟ فعل البائع، تمليك آخر فعل من؟ فعل المشتري. فالبائع إنما يملك بإزاء أن يملكه الآخر، فإذا يكون التمليك ماذا؟ بإزاء التمليك. ولكنه في الوجه السابق ماذا كان؟ مال بإزاء المال. فالوجه الثاني يقول هو تمليك بإزاء تمليك، يعني هناك مقابلة بين الفعلين، بين فعل البائع وبين فعل المشتري، مو المبادلة والمعاوضة بين المالين. في الوجه الأول كانت المعاوضة والمبادلة ماذا؟ بين المالين، ولكنه هنا مو المبادلة بين المالين، وإنما المبادلة ماذا؟ بين الفعلين، فعل البائع وفعل المشتري. فإن البائع عنده تمليك، والمشتري يقول البائع إنما أملكك في قبال أن تملكني. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا أنه إذا ملك البائع شيئا والمشتري بعد لم يملك تحققت المعاطاة. لو لم تتحقق، لم تتحقق لأنها متقومة بالطرف، تمليك بإزاء تمليك. أنا أملكك بعوض، ما هو العوض؟ أن تملكني، مو أن تعطيني مالا، أن تملكني. نعم بالتبع تحصل المبادلة بين المالين، ولكنه أولا وبالإصالة المبادلة بين ماذا؟ بين التمليكين، المعاوضة بين التمليكين. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا ملك الأول شيئا ولم يملك الثاني فلا تحصل المعاوضة، بخلافه في الوجه الأول إذا ملك الأول حتى لو لم يملك الثاني فقد تمت ماذا؟ المعاوضة. واضح المطلب؟ فلهذا يقول الثاني أن يقصد لكم سؤال هو انت يقول الشيخ في الوجه الثاني لا، في الوجه الاول تمت، ولكنه اذا لم يدفع يكون لك حق الخيار. احسنت، يقول الشيخ في الوجه الاول تمت المعاطاة لانه بالدفع الاول تحقق الايجاب والقبول، لان المعاطاة هي الاعطاء من جانب واحد. واضح؟ نعم انت تستطيع ان تقول هذا لا يريد ان يدفع الثمن فيكون لك حق الخيار او الفسخ، مو أنه لم تتم المعاطاة. هنا نقول إذا لم يملك الثاني لا يتم الموضوع، مو أنه يتم الموضوع، وإما لك حق الخيار إما لك حق الفسخ. واضح الفرق بينهما؟ هناك عندما أعطيتك الساعة فقد ملكتك، وإذا قلنا في الإعطاء في المعاطاة اللي يفيد الملك اللازم، الحاكم يجبر الآخر بأن يدفع الثمن. التفتوا؟ أما هنا إذا ملكتك وبعد الثاني لم يملكني بالفعل، هنا لم يتحقق إلا إيجابه، قبول بعد لم يتحقق. ولكن هناك عندما أخذها مني فقد تحقق الإيجاب والقبول معا. دفعت العوض أم لم أدفع العوض بعد ذلك؟ هذا الفرق. قال ثانيهما أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ما له ماذا؟ مو بإزاء عوض بإزاء مال، بل بإزاء تمليك ماله أي الآخر إياه أي للأول. فيكون الوجه الثاني مفاده ماذا؟ فيكون تمليك بإزاء تمليك، فالمقابلة بين ماذا؟ فالمقابلة والمعاوضة بين التمليكين لا بين الملكين والمالين، بخلافه في الوجه الأول فإن المعاوضة والمقابلة بين المالين، وهنا المعاوضة والتمليك والمقابلة بين التمليكين، فالمقابلة بين التمليكين للملكين، والمعاملة هنا بناء على الوجه الثاني بعد ماذا متقوم بماذا؟ بطرفين. هنا المعاضات متى تتحقق؟ إذا تحقق التمليك من الطرفين، أما إذا تحقق تمليك من الأول دون تمليك من الثاني فلا تتحقق المعاضة. لا يكفي، لا يكفي، لأنه قصد القندق حتى في كل مكان مكافي، يحتاج إما مبرز، هذا المبرز إما لفظ وإما فعل، لأنه إذا كان البيع بالصيغة فيحتاج إلى مبرز لفظي، إذا كان البيع بالفعل فيحتاج إلى مبرز فعلي، والمبرز الفعلي في المقام هو ماذا؟ أن يعطي الآخر ماله للأول. قال والمعاملة هنا يعني بناء على الوجه الثاني تكون متقومة بالعطاء من الطرفين. ومن هنا الشيخ يفرع يقول فلو مات الثاني قبل الدافع، يعني قبل أن يملك بالدافع، لم تتحقق المعاطات، بخلافه في الوجه الأول فلو مات الثاني قبل دفع العوض فقد تحققت المعاطات وتم. وهذا بعيد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن بصدد تقييم هذا الوجه الثاني، التفتوا جيدا لأنه نكات لطيفة أكو في الوجه الثاني. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بصدد تقييم الوجه الثاني يقول هذا الوجه الثاني هل هو بيع أو ليس بيع؟ الوجه الثاني المتقوم بالطرفين تمليك بإزاء تمليك، يقول لا يمكن أن نقول أنه بيع. لماذا؟ لأنكم درستم في محله أن البيع هو تعريفه ماذا؟ مبادلة مال بمال. وهنا هل توجد عندنا مبادلة مال بمال؟ لو توجد عندنا مبادلة تمليك بتمليك، فإذا لا يصدق عليه العرف، لا يصدق عليه عرفا أنه بيع، لأن البيع ما كان فيه مبادلة مال بمال، والتمليك إنما هو مقدمة للمبادلة للمال بالمال. أما هنا لا توجد أساسا أولا وبالذات مبادلة مال بمال. نعم تبعا قد تحصل مبادلة مال بمال، ولكن المقصود الأصلي للمتبايعين للبائع والمشتري هو مبادلة تمليك بتمليك. يقول ولعل هذه المعاملة بالوجه الثاني تكون أقرب ما تكون إلى الهبة المعوضة، أقرب ما تكون إلى الهبة المعوضة. قف شيخنا لماذا لا تقول أنها هي الهبة المعوضة؟ تقول ها لأن هناك وجه شبه هنا بالهبة المعوضة ووجه بعد عن الهبة المعوضة. لماذا؟ يقول أما وجه الشبه، إذا يتذكر الإخوة الشيخ بعد أن ذكر تعريفه نقض على تعريفه بالهبة المعوضة، تتذكرون؟ قال يبقى أنه يدخل فيه الهبة المعوضة القرض، وأجاب في الهبة المعوضة. في الهبة المعوضة ماذا قال؟ قال في الهبة المعوضة لا يوجد مبادلة مال بمال، وإنما إنشاء في مقابل إنشاء، تعويض بين المالين ماكو. والشاهد على ذلك أنه الذي دخلت الهبة في ماله يكون مالكا حتى لو لم يعوض. إذن في الهبة المعوضة مبادلة مال بمال ماكو، وإنما هبة من الطرف الأول مجانية وهبة من الطرف الثاني أيضا مجانية، ولكن هاتان المجانيتان أحدهما مرتبطتان بالأخرى، يعني الأول يهب مجانا والثاني أيضا يهب مجانا، ولكن الأول يقول أنا أهبك مجانا بشرط ماذا؟ بشرط أن تهبني مجانا، مو بشرط أن يكون الذي تعطيني عوض للذي أعطيك، وإلا لا يكون هبة. أساسا الهبة متقومة ماذا؟ بالإعطاء المجاني. هبة شنو معناها؟ الهبة متقومة بالإعطاء المجاني. خب لعد ما فرق بين الهبة المعوضة وغير المعوضة؟ نقول الفرق بينهما في الهبة المعوضة إعطاء مجاني يشترط فيه على الموهوب له إعطاء مجاني، وفي الهبة غير المعوضة لا يشترط فيه على الموهوب له إعطاء مجاني. إذن هناك في الهبة المعوضة هل يوجد مبادلة مال بمال؟ لا، وإنما يوجد فقط إعطاء مجاني، يعني إعطاء بلا عوضين. يقول في المقام أيضا كذلك، وهذا وجه القرب بين الهبة المعوضة وبين ماذا؟ وبين الوجه الثاني. هنا ما هو وجه القرب؟ يقول هنا في المقام أيضا لا يوجد هناك مبادلة مال بمال، هذا المال يعطى مجانا لهذا وهذا يعطى مجانا لذاك، ولكن أكو مبادلة ماذا؟ بين التمليكين مو بين المالين، فالمالان يعطيان بلا عوض. هذا وجه القرب مع الهبة المعوضة. هو وجه البعد عن الهبة المعوضة ما هو؟ وجه البعد عن الهبة المعوضة أنه في الهبة المعوضة الطرف الأول عندما يهب يتحقق الملك للواهب الثاني أو لا يتحقق الملك للواهب الثاني، يعني للموهوب له، حتى لو لم يهب الموهوب له يتحقق الملك له أو لا؟ قلنا يتحقق الملك له، نعم يكون للواهب الأول حق الخيار إذا لم يهب الثاني، ولكن هنا إذا ملك الأول ولم يملك الثاني يتحقق التمليك للأول؟ يتحقق التمليك للثاني إذا لم يملك الأول؟ لا يتحقق، لأنه تمليك في قبال تمليك، فإذا تحقق أحدهما ولم يتحقق الآخر فلا يقع التمليك، هناك تقع الهبة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بعيد قريب من الهبة المعوضة. لماذا شيخنا ليست هي الهبة المعوضة؟ قال وجه شبه يوجد بين الهبة والمعوضة والمقام، ولكنه أيضا أكو وجه بعد ومفارقة. هذه العبارة في الحواشي الموجودة بأيديكم مو واضحة، الإخوة يلتفتون إلى الشرح الذي شرحته. قال وهذا، أي المعنى الثاني الذي ذكرناه، بل في بعض الحواشي أيضا خطأ، وهذا بعيد عن معنى البيع. بينا وجه البعد عن معنى البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، وهنا لا يوجد مبادلة مال بمال، بل مبادلة تمليك بتمليك. وقريب إلى الهبة المعوضة. خب شيخنا لماذا مو عين الهبة المعوضة؟ يقول لأنه يوجد وجه مشابهة للهبة المعوضة ويوجد وجه مفارقة للهبة المعوضة. يبين وجه المشابهة، يقول لكوني، هذا لكوني تعليل لقربه إلى الهبة المعوضة، لا كما في بعض الحواشي هذا تعليل لكونه بعيد عن معنى البيع. لكوني، هذه اللام تعليل لكونه قريب إلى الهبة المعوضة. لماذا قريب إلى الهبة المعوضة؟ يقول لكون كل من المالين في المقام خاليا عن العوض كما في الهبة المعوضة، فإن كلا من الواهب الأول والثاني يهب مجانا، ولكن إعطاء مجاني في قبال إعطاء مجاني مو معاوضة بين المالين. كذلك هنا لا توجد معاوضة بين المالين، وإنما توجد معاوضة ماذا؟ بين التمليكين. قال لكون كل من المالين خاليا عن العوض. خب شيخنا، خب إذا كان قريب من، لماذا ليس عينه؟ قال ولكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه، أي على هذا الوجه الثاني، مشكل. هسه هذا وجه المفارقة إذا يجب أن يبين الشيء. يقول لماذا؟ إذ لو لم يملكه الثاني، لأنه تمليك بإزاء تمليك، لو لم يملكه الثاني هنا في الوجه الثاني محل الكلام لم يتحقق التمليك من الأول أيضا، ولكنه بخلافه في الهبة المعوضة، فإنه لو لم يهب الثاني تحققت الهبة الأولى. لو لم يتحقق التمليك من الأول، لماذا لم يتحقق التمليك من الأول؟ لأن الأول إنما ملك الثاني بإزاء ماذا؟ بإزاء تمليك الثاني للأول. هذه ضمائر احفظوها، لأن الأول إنما ملك الثاني ماذا؟ بإزاء تمليك الثاني للأول. خوف إذا لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليك الأول، وهذا بخلافه في الهبة المعوضة، فإنه إذا لم يملك لم يهب الثاني تحققت الهبة الأولى. نعم يبقى له حق الخيار، تتحقق الهبة الأولى، ولكنه حيث أنه لم يعمل بالشرط يكون له حق الخيار. أما هنا ماذا؟ لا تتحقق المعاملة أصلا، لم تتحقق. قال فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تملكه. إلا الشيخ رحمة الله عليه على طريقته يوجه المطلب، يقول إلا أن يقال بهذا الشكل، وهو أن يقال بأنه في الوجه الثاني عندما ملك الأول الثاني بإزاء تمليك الثاني، هذه بإزاء لم يكن بنحو العوضية بل كان بنحو الداعي. أنا إنما ملكتك كان داعي أن تملكني، وإذا تخلف الداعي بعد ماذا أفعل؟ يعني يكون من قبل الهبة المعوضة بإزاء ماذا؟ داعيه كان أن يملكه، هسه إذا لم يملكه تخلف، لا محذور في ذلك، من قبيل أنه جنابك الآن تذهب إلى المحل خباز تشتري 20 قرصة من 20 رغيف من الخبز، داعيك على هذا ماذا؟ لأنه كنت تعلم أنه ضيوف سيأتون إلى البيت، لكن ذهبت إلى البيت وإذا تبين أن الضيوف كانوا معذورين لا يستطيعون أن يأتون إلى البيت. خب الداعي على شراء الخبز تخلف هنا أم لا؟ وهذا يوجب بطلان المعاملة، يوجب بطلان ذلك البيع الذي اشتريته، اشتريت الخبز به المعاملة. يقول إلا أن يقال أن الوجه الثاني لم يكن على نحو العوضية، التمليك بإزاء مو بنحو العوضية بل بنحو الداعي، فهنا يمكن أن يصحح ويكون داخلا في الهبة المعوضة. إلا أن يكون تمليك الآخر له، يعني إلا أن يكون بالنسبة إلى الأول تمليك الثاني ماذا؟ ملحوظا عند تمليك الأول. إلا أن يكون تمليك الآخر له الذي هو الثاني ملحوظا عند تمليك الأول، ملحوظا عند الأول على ماذا؟ هذا متعلق بملحوظ، على نحو الداعي لا على نحو العوض. عند ذلك يكون ماذا؟ فلا يقدح تخلف تمليك الثاني، فلا يقدح تخلفه. إذن شيخنا الآن إذا مختارك أنت في الصورة الثانية ماذا، بيع أو لا؟ يقول فالأولى أن نقول في الصورة الثانية، فالأولى أن يقال أنها أي المعاطاة هنا في الصورة الثانية إذا قصد تمليك بإزاء تمليك على نحو العوضية، إلا أن يقال أنها مصالحة وتسالم على أمر معين. إما أن يقال هذا يعني الوجه الثالث الذي ذكرناه في التنبيه الثالث، إما أن يقال هذا، أو يقال أنه معاوضة مستقلة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما به مطلب كثير. الوجه الثالث هو أن يقول أنا أبيح لك هذه ماذا؟ بإزاء أن تملكني الثمن، فمن طرف البائع إباحة ومن طرف المشتري ماذا؟ تمليكون. ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، ولكن بشرط ماذا؟ أن تبيح لي العوض، لا بشرط أن تملكني العوض، فتكون المعاملة مركبة من إباحة وتمليك. فيقبل الآخر الذي هو الآخذ، فيقبل الآخر بأخذه إياه، إذن الذي يكون صادرا من أحدهما إباحة ويكون الصادر من الآخر تمليك، فيكون الصادر من الأول الإباحة، ولكن لا الإباحة المجانية بل الإباحة بالعوض، ويكون الصادر من الثاني عندما يقبل الإباحة الصادر منه ماذا؟ التمليك، ومن الثاني التمليك، كما لو صرح بقوله أبحت لك كذا هذه الساعة بدرهمين، الدرهم بنحو يكون ماذا؟ يكون ملكا لي. هذا هو الوجه الثالث. وجه الرابع الآن ما نقرأ فقط نذكر العنوان ماله، وهو أن تكون إباحة بإزاء إباحة. كيف الوجه الثاني كان عندنا التمليك بإزاء تمليك، هنا نقول إباحة بإزاء إباحتين. والحمد لله رب العالمين.